أما هل يوجد بيننا وبين النصارى خلاف عقائدي؟ نعم يوجد خلاف عقائدي، هم كفار ونحن مسلمون. فالذي يقول إن المسيح هو الله كافر. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، والذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة كفار أيضا. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وأيضا الذين قالوا إن المسيح ابن الله نفس الموضوع. وقالت اليهود وجير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فنحن كمسلمون بيننا خلاف عقائدي لا شك في ذلك، فنحن نقول وطفلنا الصغير يعلم ذلك: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهم يقولون إن الله له ولد. فنعم بيننا وبين النصارى خلاف، هم كفار ونحن مسلمون، وليس معنى ذلك أننا نسيء إليهم في المعاشرة في المجاورة كجيران. بل كما قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فلنتفطن لهذا ولا تلعب السياسات والحزبيات التي ظهرت هذه الأيام في تضييع معالم ديننا. فكم من مسؤول يصرح بأنه لا خلاف عقائدي بين المسلمين وبين النصارى، وهذا جهل مطلق، هذا جهل مطلق. لقد قال تعالى في شأن رسولنا الأمين وفي شأن القرآن الكريم: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فمن هذا المقام ومن قناة الحافظ وفق الله أهلها لكل خير، أدعو نصارى مصر إلى الإيمان بالله وإلى التصديق برسل الله وإلى التصديق بالكتب المنزلة من عند الله. يا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أدعو نصارى مصر إلى الإسلام، أسأل الله أن يهديهم إليه، فهو الدين المقبول عند الله سبحانه وتعالى. اللهم بلغت، اللهم فاشهد.